غير المحروسة. المحروسة ابعدنا من يومها عروسة. ابعدنا من يومها عروسة. ادي الفرحة رش الملح شال الطرحة. موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى ترى ايه. لا يمكن ان يكون معي رائد من رواد الإذاعة المصرية وشاهد على أبهى عصور هذه الإذاعة المصرية وهذا الجهاز الراقي إلى اليوم. إذن بماذا تنصحنا نحن كجيل حالي لهذا الجهاز؟ شوفي، علشان يلتئم من حولك الجمهور لازم تروح للجمهور، لازم تكون المرآة العاكسة لهذا الجمهور من حيث أمنياته، من حيث شكواه، من حيث ما يعانيه، من حيث تطلعاته. لابد وأن يكون الميكروفون بجوار هذه الجماهير. لو تجول الميكروفون في أنحاء مصر وعاش ما يعيشه السكان في هذه القرى وقدم منها البرامج وشارك هذه الجموع في النهوض بمستواها الاجتماعي ومستواها المعيشي، إذن لعادت الإذاعة مرة ثانية إلى مجدها وإلى عنفوانها وإلى قوتها. كونوا دائما العيون التي ترصد حركة المواطن وحركة الوطن، عيشوا مع أبناء هذا الوطن مشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم وآمالهم، قدموها على الميكروفون في برامج سيلتئم من حولكم الجمهور، وتعود الإذاعة مرة ثانية رائدة للإعلام المصري وأم للإعلام المصري، ليس في مصر فحسب ولكن من المحيط إلى الخليج كما كانت في أيامها الجميلة الماضية. حقيقة في هذه السهرة الخاصة سعدت بجلوسي أمام أحد أبرز الأسماء التي أضاءت مسيرة الإذاعة المصرية على مدار 50 عاما وقدمت خلالها نموذجا مشرفا للإعلام العاشق لمهنته المبدع في برامجه والمقدر لعقلية المستمع الذي ينتظره بجوار الراديو. ويكفي أن في عهده تخرجت على يده أجيال من الإذاعيين واستعادت الإذاعة الكثير من بريقها، ولذلك كل الفخر والاعتزاز والشكر والتحية لهذا الحوار. الرائد الكبير والإذاعي الخال الأستاذ فهمي عمر، كل سنة بحضرتك بخير وكل الشكر لحضرتك. أنا حبيبتي أشكرك ويا بنتي يعني أحييكي وأرجو لك مستقبل زاهر باهر، وانت اسعدتيني بهذا اللقاء خاصة انك انت يعني من ملامحك ومن ادائك ما يعطي الدليل على انك انت ان شاء الله بإذن الله هتكوني اذاعية ناجحة واعلامية قديرة بإذن الله، وكل سنة وانت طيبة والاذاعة المصرية بخير. وعلى رأي كما يقول السيد الرئيس، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. نجوم في سماء المحروسة. كل عام والإذاعة المصرية بألف خير. الإذاعة المصرية تعني بالنسبة لي كل شيء، تعني الماضي الجميل وتعني الحاضر الذي نعيش فيه وتعني مستقبلا واعدا أيضا. لا أنسى أبدا أيامي مع الإذاعة المصرية منذ تعلمت الاستماع إلى الراديو ونجوم الراديو، الآباء المعلمين الأول الذين تعلمنا منهم فن الراديو، الذين تطلعت إلى أن أقلدهم ثم أن أصبح واحدا من بينهم تلميذا عليهم وزميلا صغيرا لهم، إلى أن أصبحت رئيسا لهذه الإذاعة الشامخة العريقة العظيمة، ثالث إذاعة في العالم والتي أعتبرها شاهدة على العصر. إذاعة مصر هي ذاكرة الأمة، إذاعة مصر هي موطن آمال وأحلام وطموحات المصريين.

كاجوال في الإذاعة إذا صح التعبير. في هذا اللقاء أيقونة الإذاعة المصرية ملكة الميكروفون الأستاذة إيناس جوهر، الإذاعية الكبيرة والقديرة الأستاذة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق. برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. وانت طيبة وناجحة وجميلة وبرامجك على المستوى اللائق. لا بكلمك جد ما شاء الله، أنا ماسكة الخشبة اهو. إشادة يعني أعتز بها ما حييت من نجمة ميكروفون الإذاعة المصرية والعربية. أشكرك. أول جملة بصوتك كانت جسر عبورك إلى آذان وقلوب الجمهور، كانت رباعية صلاح جاهين الشهيرة غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. وعلى الرغم من ذلك صرحتي بأنك لا تحبي هذه الجملة الشهيرة التي كنت تطلين علينا بها، إذن لماذا؟ حقيقة البداية كانت بصبح عليك، ودي اللي كانت جواز سفر إلى قلوب ومثقفي مصر. وبعدين كان من أهم مستمعيني في هذه الفترة هم الجيش المصري والجنود المصريين على خط الجبهة. هناك الراديو والراديو فقط هو عامل التسلية، يعني ما يبقى عندهم وقت فاضي وقت الأكل، يعني ما عندهمش فترة عمل أو انتباه أو ترقب. كان الراديو هو الوسيلة الأكثر انتشارا على الحدود، فكانت هناك إيناس جوهر. لكن برنامج تسالي جاء بعده وبعد انتصارات حرب أكتوبر، وكان في شهر رمضان، وبدأ بهذه المقولة التي أضافها إلى المنوعات الخفيفة التي يطلق عليها تسالي في شهر رمضان من سلي الصايمين. كتبها لنا المبدع في اللغة العربية فتحي المل، وبدأ تسالي وبدأت المقولة الشهيرة جدا لصلاح جاهين. الناس ابتدوا يرددوا المقولة من كتر جمالها، فمين اللي بيقولها؟ الشعب برضو نص أمي يعني، فما يقول لك كيش صلاح جاهين، لا يقول لك إيناس جوهر. ما هو المذيع هو أداة التوصيل الأولى إلى قلوب وعقول المستمع. وليس غريبا أن أول مذيع كاجوال يكون بدايتها البرنامج العام، وعندما تخرج من المدرسة، مدرسة البرنامج العام المعروفة وكما وصفتيها يعني في بين قوسين قلتي بالجدية، أو حضرتك كمان وضعتي صفة أنه عند انتقالي إلى إذاعة الشرق الأوسط خلعت رباط العنق. رباط العنق لأنها تزعف في البرنامج العام. أيوة بالضبط كده. أوليس غريبا أن تكون البداية بهذه الجدية، وعندما تنتقل إلى إذاعة الشرق الأوسط تبتدع مدرسة الأولى من نوعها على مستوى الإذاعات المصرية كافة في البرنامج العام. وكل الاحترام لكم جميعا، وكل سنة وأنتم طيبين. ودي الأصل في عيد الإعلام وفي عيد الإذاعة، فهي الإذاعة الأم، هي الإذاعة الأولى. كل الاحترام لها، ولكن كنت أتصور أن أنا يعني محبوسة في هذا الإطار الثابت اللي هو هنا القاهرة، الآن نستمع إلى كذا بصوت كذا بتأليف كذا. يعني أنا حاسة أن أنا ممكن مثل هناك جمال في الصوت. أيوة ما ده الأصل، صوت النشرة ده الأصل. فحسيت أن أنا ممكن أدي أكثر تنوعا، فكان اختياري للشرق الأوسط من أستاذنا طاهر أبو زيد. وطاهر أبو زيد أصلا برنامج عام طبعا، من الأوائل، روادنا الأوائل. فكانت المفاجأة وكانت التطوير وكانت التجديد وكانت الإضافة، يعني قدرت الشرق الأوسط تفتح لي مساحة أكثر في الإبداع. برنامج تسالي، وهو ليس البرنامج الوحيد أو الأعز فقط إلى قلب إيناس جوهر، ولكن ألا يعني تتفق معي بأن إضافة الدراما لهذا البرنامج كان سبب وراء اكتشاف التنوع الصوتي والأداء في أداء شخصية إيناس جوهر؟ يعني تسالي؟ لا تسالي كنت اتدربت فعلا يعني جي بعد شوية تدريب كويسين في البرامج الدرامية. بدايتي مع التمثيل كان زميلنا سمير غنيم يقدم حكاية بعد نص الليل ويقول وقالت له ثم قال ورد في خشوع كذا. فالسيدة مديحة نجيب رئيس الشرق الأوسط أنا ذاك قالت له طب وليه ما تاخد مذيعة معاك تعمل الأصوات جرب إيناس جوهر. فبدايتي كانت حكاية بعد نص الليل كنت أقوم فقط بأداء دور المرأة عندما تجيب على الرجل يعني يقول الرجل كذا ثم أنا أرد عليه بدراما بتمثيل بأداء بإحساس. وهنا كانت البداية. تدخل صالح مرسي وقدم جوئت الشرق الأوسط ومثلنا كلنا مش أنا الواحد، صديق حياتي تهاني حلاوة سوسن سامي كل أعمدة الشرق الأوسط أساتذتي الأصليين كانت كل واحدة فينا لها شخصية في الجوئة. ثم جاءت فكرة فيلم قصة فيلم وبدأ يدخل على ساحة الإخراج حسني غنيم وبدأ في الترجمة رفيق الصبان وكانت قصة فيلم. وهذه حكايتي كلها مع الدراما. أو تدري أستاذة إيناس أدري إن شاء الله إن شاء الله أكيد، لكن للمستمع الكريم لمن يستمع أن الإبن الشرعي لميكروفون الإذاعة هو القادر على أداء كل الألوان الإذاعية أكيد. وهكذا استطاعت إيناس جوهر أن تمارس كل ألوان الأداء الإذاعي بداية من النشرة الإخبارية وهو الأسلوب الجاد الأشهر والأكبر على مستوى كل الإذاعات، ثم مروراً بتقدمة البرامج، ثم ما حضرتك ذكرتيه وهو الأداء الدرامي أو التمثيلي وهو ما لم يقدمه الكثيرون أو يستطيع أن يقدمه البعض. لكن براعتك في هذا هل وضعك في حرج أنجح أو لا أنجح، خصوصا أنك حوربتي في بدايتك بجملة لا أود أن أستدعيها لكن حضرتك دايما بتذكريها أنه استقبلتي بإذاعة الشرق الأوسط بجملة البلاوي اللي بتتحدث عليه لا أنا انطلق كان إيه الموقف بعد حصود نجاح حضرتك بعد أن أصبحتي نجمة بهذا الأسلوب المميز؟ ولا حاجة بضحك بضحك يعني وتفعلت مع حضرتك بإيه؟ مين الجملة؟ يعني الجملة أو الزميلة اللي قالت لا ولا حاجة خالص حتى ماتت ونحن صديقتين مش أي حاجة يعني كان في صداقة وما كانش في طبعاً محاربة للإسلام لا لا لا لا لا وبنضحك وبنهزر يعني كانت عشرة جميلة يعني أعجبت بأداء إيناس جوهر واستقبلت اضطرت أو اضطرت بقى بمناسبة اللغة العربية. حضرتك تركتي قسم اللغة الإنجليزية، ممكن أسأل عن السبب أستاذة إيناس؟ بالنسبة لي الإنجليزية للعبرية قسم إنجليزي الطلبة اللي فيه تحسي إنهم مش حقيقيين مش عارفة ليه. يعني أنا ضد إن نص الكلام يبقى عربي ونص إنجليزي. أنا ضد إن حد يحتاس في جملة بالضبط يحتاس ما يبقاش عارف يقولها فيقولها بالإنجليزي. طلبة قسم إنجليزي كانوا كده وأنا ما بحبش هذا الأسلوب فتركت لهم القسم كله يلا راحتكم بقى وبعدين رحت قسم علم نفس. دخلت المحاضرة الأولى للدكتورة سامية السعاتي لقيت ألف وحاجة في المحاضرة فقلت مش هفهم حاجة مشيت رحت القسم الأقل عددا دورت طلع اللغات الشرقية بس دي حكايتي مع الانتقال من هنا لهنا. هذا حال معظم الجيل في الوقت الحالي في اللغة يعني معترضة أنا معترضة. من المواقف التي لم ولن تنسى من تاريخ وحياة أي إعلامي إذاعي فترة وجوده في الاستوديو أثناء حدوث بعض المواقف التاريخية التي لم ولن تنسى والتي لن يجود الزمان بمثلها مرة في عمر هذا الإذاعي. حضرتك كنت من الإذاعيين الذين تواجدوا في الاستوديو أثناء إعلان بيان انتصار حرب أكتوبر 73. هل تم استدعاء حضرتك أم وجودك صدفة باستوديو الهواء هو ما كان وراء قراءة حضرتك لهذا البيان؟ الحقيقة ان كان عندي فترة عمل على الهواء، لا ما حدش استدعي وما حدش عرف وما حدش يعني كل دوت ظهر لنا او ارسلت به تعليمات من مكتب الدكتور عبد القادر حاتم، ايامها كان وزيرا للاعلام، فكان هو الوحيد يمكن في الناس كلها اللي يعرف الخبر ان في حرب هتقوم، كان من كاتمي اسرار الرئيس السادات. بس انا علاقتي بالجزء ده بدات مع حرب الاستنزاف. انا كنت مذيعه جديده وكنا بنسافر الجبهه ومعانا مجموعه من الفنانين واحنا مجموعه من الاذاعيين والاعلاميين وكده بالظبط كده، نرفه عنهم نشد من ازرهم. فانا عايشه ده، وكان السؤال اللي دايما على لسان جنودنا امتى هنحارب، انتوا ناس اعلاميين وممكن تعرفوا خبر زي ده، احنا امتى هنحارب؟ طبعا ولا حاجه خالص. وكانت التعليمات ان مش عارفه مين من القدم سافرين يحجوا ومش عارفه مين رايح يعمل ايه، نوع من انواع التمويه الاعلامي. فانا معصره ده، وبعدين احساسك بقى وصوت الجنود وهم بيقولوا هنحارب امتى، وقيس فجاه في البيان بتاع المناوشات القوات الاسرائيليه علينا على الجبهه، وهو بيان اللي هو رقم واحد كان نوع من انواع التمويه ايضا، يعني عبال الجيش الاسرائيلي ما يدور ومين اللي راح ومين اللي ضرب ومين اللي كذا، نكون احنا ساعه 2 بالظبط ساعه الحسم يكون جيشنا عبر. ما عندكيش فكره الفرحه اللي كنا فيها، لا وخاصه احنا اللي عشنا الاستنزاف معاهم اكتر بقى من الاولاد اللي كانوا جداد لحظة رد الكرامة. بالضبط كده بالضبط كده. لماذا وصفتي لقائك بالسندريلا سعاد حسني باللقاء الصعب وأنها أتعبتك في حوارك معها؟ سعاد حسني السندريلا الجميلة كانت تدقق في كل شيء، تسأليها السؤال ترد وتسمع روحها وبعدين تقولك لا، تسمع اللقاء الإجابة من خلال الإجابة كل سؤال وتبص فيه كده وتقولي هنا كانت الضحكة مش لطيفة، هنا كان كذا، نعيد نعيد، وبعد شوية سؤال تاني، لا كان دمي تقيل، نعيد، يعني حاجة كده، يعني حاجة بتزعها في 4 دقايق مثلا خدتها في 4 ساعات يعني على خفيف كده. هي كانت دقيقة جدا في شغلها، متحبش حاجة تطلع غلط. منذ أن جئتي ووصفتي بأنك مدرسة جديدة وغريبة وربما وجهت انتقادات كبيرة لك في استوديو الهواء، هل توقعت يوما أنه سيأتي يوم من الأيام وتتولي رئاسة الإذاعة في فترة من فترات تاريخها الإذاعي؟ لا الحقيقة ولا تخيل أن أنا ممكن أبقى رئيسة الشرق الأوسط. أنا عمري ما حلمت بمنصب ولا تخيلت منصب، وكل ما يجي لي شغل وحاجات تضيف إلي وإلى تاريخي ويعتبر إنجاز، يعني عارفة أبقى مندهشة مستغربة شبه الناس زي الناس. بس فبصراحة ما حصلش. وعندما حدث ما لم يكن متوقعا لهذا الصوت وهذه الشخصية الإذاعية الكبيرة والقديرة، ترى ماذا تقول لها في عيدها 91؟ الإذاعة ما زالت تحتل المكانة الأولى وهي الوسيلة الأسرع للخبر، يعني الناس دلوقتي متصورين السوشيال ميديا هي الأساس. حقيقة بشكرك. لكن لا عمرها الوسيلة الأسهل للوصول للناس والأصدق طبعا. والتكنولوجيا الجديدة ادت مساحات للإذاعة في قلوب وعقول الناس، يعني انت تقدري بالميكروفون اللي شبه الصباعين جنب بعض انت بتستعمليه تقدري تخشي في الكفور وفي النجوع وبتاع عشان تنقلي حادثة، تنقلي حدث، تنقلي خدمة اجتماعية لحد، تقدري توصلي أسرع من عربية التلفزيون والكاميرات عبال ما تنزل والكاميرات عبال ما تطلع ويزبطوا الإضاءة ويجيبوا الناس يعني. فمهما تطورت الصورة ونضجت وازدادت إبداعا وروعة لن تستطيع أن تقضي على الراديو، وخاصة أيضا في حدود التكنولوجيا ان انا بسمع الراديو في خريطة صغيرة جدا على الانترنت، بتخش تسمع اذاعات العالم كله. مين بقى عنده قنوات العالم كله؟ مفيش. صحيح. يعني مهما جبتي من الدش زي ما بيقولوا هتلاقي، ولا الريسيفر اللي بيلقط كل حاجة وبيسرقوا بيه الناس حقوق الناس والحاجات دي. صحيح. مهما كان الأكثر انتشارا هي الإذاعة، والأكثر استمرارا هي الإذاعة. هل هذا تحيز لحضرتك في عصر الصعب؟ لا لا لا. أم أنها شهادة أستاذة على أرض الواقع؟ لا لا، على أرض الواقع طبعا. تأملي اللي أنا قلته، تعرفي أن الإذاعة بقي. برنامج العام كان ممتعا أم كان مقيدا لموهبة إيناس جوهر؟ وبصراحة شديد كان ممتعا. يكفي أنك تجلسين أمام الكبار، يكفي أن عندك شفت في صبري سلامة، شفت جلال معوض، شفت بديع رفاعي، جمالات الزيادي، الرواد الحقيقيين اللي علموني. يعني أنا كنت بقعد قدامهم وهم بيقروا النشرة سعيدة. فايق فهيم، هقولك مين ولا مين ولا مين، وكانوا يقعدوا يقروا النشرات. كان دايما الشفت الفترة الإذاعية اللي على الهواء تبدأ بنشرة الأخبار، فكنت أقف وراء المذيع الأقدم وهو بيقرأ، أقف وراه ما عودش قدامه، أقف وراه عشان أشوف، أسمع بودني التشكيل شكله إيه، وبص على التشكيل شكله إيه، وهو أرى إزاي. لا لا، إحنا بصراحة إحنا عشنا وتعلمنا وشفنا. لا إحنا جيل محظوظ بصراحة. النجم السينمائي نور الشريف بين قوسين. فنان نور الشريف، لو سمحت من غير هروب من غير تفكير، مطلوب رد سريع وفوري، والرد إن أمكن بكلمة واحدة أو بتعبير واحد فقط. النجومية. لذة. الفلوس. فانية. الإنتاج. تأمين. قطة. مستقبل. بفلوسي. يعني ما مش لاقي لها رد. افتح القوس. فنان نور الشريف، تسمح لنا نقفل الأقواس مرة تانية ونعرف بفلوسي. أقدم جيل جديد من المخرجين. سمير سيف. بداية الحظ. اكتشاف جديد. محمد خان. نجم شباك. الفيلم كويس. جائزة عالمية. قطة على نار. فيلم مهرجانات. مع سبق الإصرار والترصد. دوبلاج. مؤلم. ديكور. جمال. الوسط الفني. زي غيره. النميمة. أبشع شيء. أفلام الروائع. ليها جمهورها. محمد جابر. الأصل بتاع نور الشريف. ست الملك. ميلادي في المسرح. المسرح القومي. حلم كل ممثل. سميحة أيوب. رائدة الممثلات في العصر الحديث. القاهرة والناس. حجر الأساس في حياتي. الحب. ذات الله. الزواج من نجمة. توافق. إشاعات. ألم. الهروب. جبن. تمثيل شخصيات الغريبة. لذة. السراب. أصعب شخصية مركبة. مجدة. ذكاء منتج. فيلم كوميدي. في الصيف لازم نحب. الضحك من القلب. نادر. الأرق. ملازم ليه. القراية. مصباح الحياة. دكتوراه في الإخراج. حلم حياتي. الأقمر. مفاجأة. الحظ. ملوش عنين. الموهبة. الأساس. رحلة فنية. تاريخ. مهرجان عالمي. كان. نجم عالمي. بيتر أوتول. فنان نور الشريف، لو سمحت لنا قبل ما نفتح الأقواس نهائيا تقول لي من غير تفكير اللي بيدور في ذهنك دلوقتي حالا. امتى بقى زي بيتر أوتول؟ القصي إبراهيم صبري، إيناس جوهر، المخرج حسني غنيم. كل عام الإذاعة المصرية بروادها وأبنائها ومستمعيها بكل خير وسلام. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.